فلا يزال الحديث في موضوع بر الوالدين وما يتعلق بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، ويكفيه شرفا وقدرا أن الله سبحانه وتعالى أوصى بمراعاة هذا الحق الذي هو حق الأبوين بعد أمره جل وعلا بعبادته، كما في قوله جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله تعالى في وصية لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، الآيات الكريمة. فهذا كله يدل على وجوب مراعاة هذا الحق، وأن الإنسان لابد أن يصبر على ما يلقاه أحيانا من سوء التعامل أو من سوء الفهم، وهو يتعامل مع والديه، لأن هذه العلاقة علاقة لا تنقطع. فالإنسان سواء كان مريدا لذلك أم كان مكرها فإنه لا بد أن يكون في صلة مع والديه، وهذه الصلة لابد أن تبقى في الحياة كما يمكن أن تكون حتى بعد الممات، لأن بر الوالدين لا ينقطع بعد مماتهما. فإن الإنسان يستطيع أن يسدي لهما من المعروف وأنواعه ومن وجوه الإحسان الشيء الكثير، كما سبق وأن ذكرنا من كلام المؤلف فيما أورده من تراجم وأبواب الدعاء والاستغفار لهما والصدقة عليهما وصلة أصحابهما وودهما وإيصالهما بأنواع المعروف، كل هذا يدخل في الإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما. أما وهما على قيد الحياة فإن هذا الحق يعظم، ولهذا لابد للإنسان أن يراعي هذا الحق العظيم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أشياء كثيرة تتعلق ببر الوالدين أي كان هذا الوالد، يعني سواء كان مؤمنا مسلما أو كان فاجرا، بل حتى وإن كان كافرا فإن الكفر لا يمنع من الصلة والإحسان إليه، كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في بيان وجوب صلة الأب المشرك أو الوالد المشرك حتى وإن كان على كفره، لا ترضى منه الكفر والشرك ولا توافقه عليه ولا تعطيه فيما يأمرك به من عصيان الله عز وجل والكفر به وما سوى ذلك، فالواجب نحوهما أن تحسن إليهما وأن تصلهما وأن تنفق عليهما إذا كان يحتاجان لذلك. ومن المعاملات التي لا ينفك عنها أي إنسان وربما قد يقع فيها بعض الناس، وخاصة أولئك الذين يفعل فيهم الغضب فعلته فربما لا يتمالكون ولا يضبطون أنفسهم ولا يراقبونها عند الجدال أو عند الخصام أو عند وقوع التنازع، فربما يسرع أحدنا إلى بذل الكلام الذي لا يليق كالسب أو الشتم أو التعيير أو الاستخفاف وما إلى ذلك. ولهذا ترجم المصنف البخاري رحمه الله في هذا الباب وتحت هذه الترجمة فقال: باب لا يسب والديه. باب لا يسب والديه، ولا شك أن هذا النهي هو للتحريم، لأن السب لابد أن يمتنع عليه المسلم، لا يسب شيئا حتى ولو كان جمادا، حتى وإن كان ذلك الذي يسب لا يمكن أن يرد عليه ولا أن ينتصر لنفسه، لأن السب في الحقيقة هو من آفات اللسان. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نترك هذا السب وأن لا نسب حتى أولئك الذين يشركون بالله عز وجل. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم. لا تسب آلهة المشركين مع أنها آلهة الباطل، لأن الإنسان لو سبها وشتمها وعيرها لاقى المثل عن ذلك. فيسب أولئك المشركون آلهة إله المسلمين ورب المسلمين. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتجنب السب بجميع أنواعه وأشكاله. السب لغة واصطلاحا قال العلماء هو الشتم، السب هو الشتم، ومعناه مشافهة الغير بما يكره، مشافهة الغير بما يكره. وقال بعض العلماء أن السب هو كل كلام قبيح، فيدخل في السب مثلا، يدخل في السب القذف، ويدخل في السب التعيير والاستخفاف وذكر العيب وانتقاص الناس ولمزهم وهمزهم، هذا كله يدخل في السب، لأن السب بمعنى الشتم. ولهذا البخاري ترجم في هذه أو في هذا الباب باب لا يسب والده، ولما استدل بالحديث ذكر حديث من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، وقد جاءت رواية السب، وهنا ذكر رواية الشتم، لأن الشتم والسب بمعنى واحد. تقول شتم الرجل فلانا بمعنى سبه، ومن مرادفات السب اللعن، لأن اللعن يراد به السب. فإذا سب إنسان آخر وقال له لعنة الله عليك مثلا أو أنك مستحق للعنة، هذا يعتبر سب. وإن كان كما قال العز بن عبد السلام أن اللعن أقبح في الذم من مجرد السب، لأن اللعن من معانيه الطرد من رحمة الله عز وجل، والسب قد لا يكون كذلك، لكن أحيانا اللعن يكون بمعنى السب. ولهذا لابد الإنسان أن يجتنب اللعن كما يجتنب السب. بل قال العلماء حتى أن تقول لإنسان يا ظالم يا أحمق وهو لا يستحق ذلك، هذا يعتبر من السب، يعتبر من السب. وليس معنى السب كما يفهم الناس أن تسبه بالدين، يعني لو قلت له مثلا إن أباك رجل مفلس، أو إن أباك لا يسوي شيئا، أو أن أباك مثلا كذا، فهذا يعتبر سب، لأنه نوع من التعيير والشد وإلحاق النقص به. فهذا كله يدخل في معنى السب. ولكن إن صارع الإنسان إلى سب الدين مثلا، لأن بعض الناس قد يسب والد من أساء إليه، يسب والديه أو يسب أمه، ولكن هو يسب الدين، يسب الدين الذي هو ينتمي إليه ويدين به، وهذا والعياذ بالله من أعظم الوزر ومن أعظم الإثم. بل إن من العلماء من يقول أن كل من سب الدين أو سب الرسول فهو كافر، بغض النظر عنه قصد أو لم يقصد، وحتى إن كان في حالة غضب أو لم يكن في حالة غضب. وإن كان في هذه مسألة تفصيل قد يأتي الكلام عنها إن شاء الله في بعض الأبواب التي تطرق إليها المؤلف في باب السب واللعن. ولكن ينبغي الإنسان أن يحذر السب بجميع أشكاله، حتى الجماد لا تسبه، الجماد لا يسب. الحمى مرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة تدعى أم السائب أصابت حمى، فكانت ترتعد من هذه الحمى، فلما قيل لها كيف حالك يا أم السائب، ما لك تزفزفين، فقالت الحمى لا بارك الله فيها. هذه كلمة الحمى لا بارك الله فيها، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا سب للحمى، فقال يا أم السائب لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الحمى هذه فيها منفعة، نعم يتضرر بها الإنسان لكن لا يشبها، لأنها قد تكون فيها زائدة ومنفعة، وهي تكفير السيئات وتكفير الذنوب، وما أحوجني إلى تكفير السيئات وما أكثرها. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال كلاما جميلا، قال: لما أصابتني ذات مرة حمى تذكرت قول الشاعر: جاءت زارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها: تبا لك من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا ترجعي. قال: أما أنا فقلت: زارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها: أهلا لك، أهلا بك من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا تقلعي. يعني الآخر قال: ألا ترجعي، يعني اذهب يا حمى ولا ترجعي. والإمام ابن القيم رحمه الله قالت: لما عزمت على ترحالها قلت، قالت: ماذا تريد؟ قلت: ألا تقلعي. نعم هذا قد يعكر شيء على أن الإنسان لابد أن يطلب العافية، وليس الله سبحانه وتعالى البلاء، وليس الله سبحانه وتعالى المرض، يعني أنت قد لا يطيق هذا. الإنسان يسبل يسأل الله عز وجل العافية، ليس من لقاء العدو، لكن إذا لقي العدو فليصبر. وهكذا فانظروا، يعني الناس الذين ينظرون إلى حقائق الأمور وينظرون إلى العواقب، الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. الإنسان الذي لا ينظر برؤية الشرع ولا ينظر إلى الثواب وإلى حسن العاقبة، لا شك أنه يضجر ويتألم ويحزن لما يصيبه من ألم، لأنه يجهل الأجر الذي يكون في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم أو غم أو نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها، الشوكة تصيب الإنسان ويصبر لها إلا كفر الله تعالى له بها خطاياه. والحاصل أن الإنسان لابد أن يجتنب السب، يجتنب سب كل الأشياء، حتى الديك لا يسبه لأنه يوقظ إلى الصلاة. وكذلك من الأمور التي ينبغي أن يجتنبها الإنسان هو سب من أمرنا بالإحسان إليهما وهما الوالدان، لأن هذا يعتبر من أعظم الجرم بل ومن أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن سب الوالدين وشتم الوالدين هذا يعتبر من أكبر الكبائر. فقد روى البخاري بسنده المتصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا، أي الصحابة: كيف يشتم، يعني كيف يشتم الرجل والديه، كيف يشتم؟ هذا سؤال، وهذا فيه دليل على أن السائل أو طالب العلم يجوز له أن يراجع العالم فيما استشكل عليه. ولهذا هنا الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المراجعة يراد من خلالها زيادة فهم، ويراد من خلالها أن تحصل على الفائدة. لا يسأل الإنسان أو يراجع العالم رجوع المتعنت أو رجوع المفحم له، وإنما يريد أن يفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم؟ لأن هذا ما يحصل عند الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشتم الرجل، يعني هذا الرجل يشتم رجلا، ربما أذاه بقول أو بأي شيء، فيشتم ذلك الرجل أباه أو يشتم أمه، يعني ردا بالمثل، إما يعني انتصارا لنفسه، وإما ردا على إساءة وصلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشتم أباه وأمه. هذا الحديث من فوائده فيه تحفيز السامع على زيادة الاهتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، لكن قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة، لكن مثل هذا الأسلوب: من الكبائر أن تفعل كذا، ثم يأتي السؤال، ثم بعد ذلك يأتي الجواب، هذه طريقة فيها تحفيز للسامع على زيادة الاهتمام، وبيان أن الأمر خطير وجسيم جدا لابد أن يتنبه له الإنسان، وفيه إشراك السامع بالسؤال والحوار، لأن مسألة السؤال والجواب تزيد في فهم السائل وتبين له حقيقة الأمر. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قال الصحابة وكيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم الآخر، أو يشتم الرجل أباه أو أمه. هذا السؤال ومشاركة السائل في الحوار مما يزيد في فهم السائل ويشد انتباهه إلى ما يجب الانتباه إليه. وانظروا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر، من يعني بعض الكبائر، لأن في هذا الحديث ليس فيه حصر الكبائر، فيه ذكر بعض الكبائر. هذه من، يقول العلماء، من تبعيضية، أي من للتبعيض. كيف نعرف أن من للتبعيض؟ إذا حل مكانها كلمة بعض، إذا حل مكان من بعض يقال هذه من للتبعيض، أي جزء من الشيء، بعض الشيء، وبها يستقيم الكلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، معناه بعض الكبائر أن يشتم الرجل والديه، لأن من هنا في اللغة العربية تأتي على أساليب كثيرة، أحيانا تكون من بدلية، أحيانا تكون من بيانية لبيان الجنس، مثلا قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من هنا ليس للتبعيض، لأن لو قلنا أن من للتبعيض في هذه الآية لكان المعنى أن بعض القرآن فيه شفاء والبعض الآخر ليس فيه شفاء، والمعلوم أن القرآن كل ما في القرآن هو شفاء للمؤمن، فننزل من القرآن من هنا لبيان الجنس بيانية وليس التبعيضية. لكن هنا في هذا الحديث من للتبعيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر هنا الكبائر، وسبق أن تكلمنا عن موضوع الكبائر وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، اختلفوا في عدها كما اختلفوا في حدها، منهم من عدها وذكر إلى كم تصل الكبائر، لأن الكبائر نوع من أنواع الذنوب، وقد سبق الكلام عن هذا، قلنا أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، والكبائر تجب منها التوبة، كذلك الصغائر تجب منها التوبة، ولكن قد تكفرها بعض الأعمال، الوضوء، كثرة الخطأ إلى المساجد، بعض الأعمال تكفر الصغائر، لكن الذنوب الكبيرة لابد الإنسان أن يتوب منها، لابد أن يتوب منها، أن يحدث توبة واستغفارا وندما وعزما على أن لا يعود إليها، لأن الكبائر كما يقول العلماء بريد الكفر والشرك بالله، لأن الإنسان إذا أصبح يسرق ويزني ويأتي هذه الكبائر وهذه العظائم ويأتي السحر ويقذف المحصنات ويأكل مال اليتيم، هذا لا شك أنه لا يراقب الله عز وجل ولا يعترف به ولا يخاف الله عز وجل، وكل إنسان لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه ولا يخشاه يخشى عليه أن يقع في الكفر والشرك والعياذ بالله. ولهذا قالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة، ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، بمعنى أن الإنسان لا يفعل الذنب الكبير ثم يقول بكلمة صغيرة استغفر الله استغفر الله. كلمة استغفر الله هذه كلمة لابد أن تصحبها أشياء، أن تندم على ذلك الشيء لأن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقلع عن فعل الشيء، وأن تعزم على أن تعود إليه، هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل. أما إذا كان بينك وبين المخلوق فيجب شرط رابع، الشرط الرابع هو أن ترد المظلمة إلى صاحبها، إن أخذت له مال أرجعته إليه، وإن تكلمت في عرضه بما يدنس عرضه وبما ينقص من قدره بين الناس فلا بد أن تصلح ذلك العيب وتعتذر إليه وما إلى ذلك. وأضاف بعض العلماء شرط التوبة هو أن هذه التوبة تكون قبل الغرغرة، قبل يعني ما يصل الإنسان إلى الموت، لأن الإنسان إذا وصل إلى الموت ما تنفعه التوبة. وبعضهم أضاف شرط آخر وهو أن التوبة تقبل ما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، مفهومه أنه لو تاب بعد طلوع الشمس من مغربها ما نفعه إيمان ولا نفعته توبة. فالكبائر إذن من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها الإنسان، ولهذا اهتم بها العلماء، بعضهم ذكر لها حدا وبعضهم ذكر لها عدا. من العلماء من قال أن الكبائر هي سبعة ولم يزيد على ذلك، ودليله في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من السبع الموبقات، يعني الموبقات هي كبائر التي توبق صاحبها وتغمسه في نار جهنم وتجلب له سخط وغضب الله عز وجل. ومن الموبقات السبع الشرك بالله عز وجل، وتولي يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وقصف المحصنات، وأكل الربا، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. هذه من الموبقات. لكن لو نظر الإنسان إلى حديث ثابت عن سلم لراها أكثر من هذا، فهي قد تصل إلى السبعين، حتى قد أثر عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن كبائر هل هي سبع، قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وبعضهم من أصلها إلى أكثر من 240 كبيرة، كما فعل الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. ولهذا يوجد اهتمام عند العلماء بعد هذه الكبائر وبذكر الحد لها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الكبيرة هي الذنب الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه عقوبة خاصة. كل ذنب رتب الله سبحانه وتعالى عليه عقوبة خاصة، يعني ليس معنى الكبيرة كون لا تفعل فقط، بل رتب الله سبحانه وتعالى على ارتكابه، على ارتكاب المحظور رتب عليه عقوبة خاصة. كيف العقوبة؟ قد تكون لعنة، قد تكون غضب، قد تكون حرمان من دخول الجنة، قد يكون تبرع منه. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا فليس منا، إني بريء من كذا، هذا كله يدل على أن ذلك الفعل من اقترفه فهو كبيرة، فهذا حد للكبيرة. وبعضهم قال أن الكبيرة كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى إما بلعنة أو غضب أو حد في الدنيا أو نار في الآخرة، يعني يرتب عليها أربعة أمور، إما لعن أو غضب أو حد، يعني حد من الحدود، من يعني رجم، من حد، من يعني جلد وما إلى ذلك، هذا يعتبر أن صاحبه قد قام بكبيرة. أو عذاب في الآخرة، العذاب الذي يكون في النار، أو حرمان من دخول الجنة، فهذا هو ضابط الكبيرة. وإن كان للعلماء في ذلك كلام طويل جدا في تحديد معنى الكبيرة، ولهذا الذي ذكر لها حدا هذا كان أوفق وكان أقرب إلى الصحة من الذي ذكر لها عدا، لأن الذي ذكر لها عدا لابد أن يستقر جميع الأحاديث التي ثبت أن هذه الذنوب تعتبر من الكبائر، وهذا يصعب استقراؤه إلى حد ما لاختلاف الناس في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها. والمهم أنه توجد بعض الذنوب التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كبائر، وهذه لا خلاف فيها عند أهل العلم. فمعلوم أن من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، يعني أن يسب الرجل والديه. فقالوا أي الصحابة، وهنا سألوا كيف يشتم، يعني كيف يشتم الرجل والديه. هذا السؤال هو في الحقيقة استبعاد من السائل، استبعاد من السائل. لماذا؟ لأن الطبع المستقيم يأذى ذلك، وهذا لا شك أن الصحابة كانوا أبعد الناس عنه، ما كان يعني يتصور الصحابة أن أحدا منهم أسلم ودان بهذا الدين واتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب والديه، استبعاد من السائل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الجواب أنه حتى الإنسان إن لم يتعاطى هذا بنفسه، وهذا هو الغالب، الغالب أن الناس يعني في الغالب أنه لا يسب والديه أو أحدهما مباشرة، لا يمكن. وإن كان هذا للأسف الشديد في أيام الناس هذا قد يقع، وقد وقع فعلا، هناك من الناس من قد يجرؤ على أن يسب والديه، وليس مرة في في في في مرة في الغرة كما يقولون، أو مرة في الشهر، بل ربما كل يوم صباح مساء وعياذ بالله، وهذا من أكبر العقوق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الجواب أن هذا يقع بتسبب الإنسان فيه، فإذا سب الرجل أباك ما دمت أنت كنت البادئ فكأنك أنت الذي باشرت السب وباشرت الشر، إذن فينبغي أن تراعي شعور الآخرين، فلا تسب حتى من أساء إليك، حتى من أسائلك لا تسب أو لا تسب أباه على الأقل خشية أن يسب هو والده. وهذا بالحقيقة ما يمكن أن يقع كثيرا عند الناس. يعني الناس الآن قد لا يباشرون السب مباشرة، لا يباشرون السب سب والديهم، ولكن الذي يقع منهم كثيرا أنهم يسبون غيرهم فيردون الآخرون عليهم بالسب، فيكون الإنسان متسببا في سب والديه، وهذا لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، هذا ليس يعني إقرارا منه صلى الله عليه وسلم أن الناس يقعون في هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالواقع، أخبر بالواقع الذي قد يؤول به بعض الناس، كما قال لهم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لاتبعتموه. هذا ليس معناه كما يفهم البعض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن هذه الأمة لازم وواجب عليها أن تتبع سنن من قبلها لا تتبعون، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع الذي يؤول إليه أمر بعض المسلمين أنهم سوف يتبعون، فهو تنبيه على ما يقع فيه الناس وليس حث لهم على أن يقعوا فيه. لأن البعض قد يفهم لا تتبعون سنن من كان قبلكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف تتبعون لا مناص من ذلك، فكأنه يستسلم لهذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر بهذا، وإنما أخبر أن واقع الناس وأن إفلاج الناس من قيم دينهم يكون سببا في اتباع غيرهم من اليهود والنصارى. وهذا الحديث قال العلماء فيه من الفوائد أنه هذا الحديث استنبط فيه العلماء أصل، وأنه أصل في سد الذرائع. سد الذرائع هذا أصل من أصول الإسلام، ومعنى سد الذرائع أن الشرع حرم كل وسيلة وإن لم تكن هي من الحرام في ذاتها، لكن إذا كانت وسيلة وكانت مفضية إلى الحرام فإنها تحرم، فإنها تكون محرمة. ولأن هناك قاعدة أخرى في الشرع عندنا، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وليس عندنا في الشرع أن الوسيلة أن الغاية تبرر الوسيلة. قال أنا عندي غاية شريفة، عندي قصد نبيل، ما دام أني أريد أن أصل إلى هذه الغاية الشريفة فأنا أستعمل كل الوسائل سواء كانت حلال ولا كانت محرمة، ما دام أن نيتي أني أصل إلى الحلال وأصل إلى الغاية المحمودة. لا، الوسائل لها أحكام المقاصد، ما دام القصد هو أن تأتي طاعة الله عز وجل فإن ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بطاعته، لا ينبغي أن تركب المعصية وأن تجعل المعصية سبيلا إلى طاعة الله عز وجل أو إلى الوصول إلى غاية شريفة. ولهذا قال ابن بطال في هذا الحديث هذا حديث أصل في سد ذرائع، يؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم، وإن لم يقصد إلى ما يحرم. هذا الحديث أصل في سد الذرائع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا كيف يشتم؟ قال يشتم أبا الرجل. أنت قد تقول أنا ما بشرت سب ولي، قال نعم طيب، لكن أنت تسببت في أن سب غيرك والدك، من المتسبب في هذا؟ هو أنت. إذن فينبغي أنت أن تمتنع عن هذه الوسيلة حتى لا يصل غيرك إلى هذا المحرم، فإذا تهاونت في هذه الوسيلة فإنك تكون بذلك قد وقعت في هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو باشر الإنسان شتم والديه هذا لا شك أنه يكون من الكبائر ومن أعظم الكبائر التي لا يحتمل الإنسان فيها أي تأويل، ما عنده فيها تأويل وما عنده فيها مبرر. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أيها الإنسان أيها المسلم احذر من أن تكون سببا في سب والدك، ولهذا لابد أن تنتهي عن سب الناس وعن معايرتهم حتى لا يلحقك أو يلحق والديك شيء من هذا الشتم أو شيء من هذا السب. فهذا الحديث أصلا كما قال ابن بطال وغيره من العلماء في سد الذرائع، والأصل في هذا الحديث كقول الله سبحانه وتعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله عز وجل في هذه الآية نهانا أن نسب آلهة المشركين، مع أن المشركين قد تطلع ألسنتهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه بالسوء ويستهزئون من رب محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد تأخذهم أحيانا العزة ويريدون أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسبون المشركين، فنهاهم الله عز وجل لا تسبوا آلهة المشركين، مع أنها باطل وتستحق السب وتستحق الشتم والتنقيص والتعيير، ومع ذلك نهاهم. لماذا؟ حتى لا يسب المشركون إله المسلمين، ولو فعل المسلمون هذا لكانوا قد وقعوا في هذه الكبيرة التي جاء عنها النهي في مثل هذا الحديث. ولهذا استنبط العلماء من هذا الحديث ومن هذه الآية المذكورة كثير من القواعد، منها أنه يعني لو أن الإنسان تسبب في حرام مع أنه لم يرد هو الحرام، لكن يعلم أن هذا قد يفضي إلى الحرام، يكون له نفس الوزر مع الذي يقع في الحرام. فمثلا لو بعت أنت الحرير لمن يتخذه لباسا يلبسه، مع أن بيع الحرير جائز، لو بعت العنب مثلا بيع العنب جائز، لكن لو تعرف وتدرك أن هذا الذي سوف تبيعه العنب يتخذه خمرا، لا يجوز لك أن تبيعه له. وهذا هو معنى سد الذرائع. السلاح يجوز بيعه مثلا، لكن في الفتنة يحرم بيعه لأنه يحدث به القتل والاعتداء على الناس. فكل وسيلة يغلب على ظنك أنها تؤدي إلى الحرام فالإنسان الأولى أن يتركها لأنها وسيلة إلى الحرام. لكن قد يقول الإنسان، قد نقع الآن في كثير من الإشكالات، كثير من الأمور أو من الوسائل ربما يستعملها الناس في الحرام، فكيف نعرف؟ هنا نقول أن الحكم الغالب الحكم الأغلب، لأنه ما من وسيلة إلا وقد تستعمل بغير كما تستعمل بشر، لأنه ليس هناك خير مطلق كما ليس هناك شر مطلق. ومع ذلك ينبغي أن الإنسان ينظر إلى الأغلب، لسيما في الوسائل المباحة. لا، وإلا الشر المطلق فيوجد مثلا الخمر شر مطلق، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر فيه شيء من المنافع، لكن لما كان إثمه وضرره وخبثه، لأن التحريم دائما يتبع الخبث والضرر، هذه قاعدة عند المسلمين، التحريم يتبع الخبث والضرر. الله عز وجل ما حرم عليك شيئا إلا وفيه خبث وفيه ضرر عليك في دنياك وفي آخرتك، لكن توجد بعض الأمور قد تكون وسيلة إلى الحرام، فالإنسان الأولى أن يتركها وينظر إلى الغالب في الحكم. إذا يعلم أن هذه الوسيلة أكثر الناس يتخذونها في الحرام فيما لا يرضي الله عز وجل، فيما يسخط الله عز وجل، فالواجب عليه أن يتركها ولا يتاجر فيها ولا يهديها للناس. وإذا رأى أنها كما تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، أو أن الخير هو الغالب فيها، فجاز له بيعها، فيعمل على هذه القاعدة. وهذه استعملها العلماء، استعملوا هذا الحديث وهذه الآية التي ذكرناها في بيان هذا الأصل الذي تكلمنا عليه، وهو سد الذرائع وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا الحديث أيضا فيه بيان حق الأبوين، يعني ما دام أمرنا ألا نسبهما ولا نشتمهما ولا نتسبب حتى في سبهما وفي شتمهما، هذا يدل ويؤكد على حق الأبوين وأنه حق عظيم، وفيه العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه، وقد سبق أن بينه، ويجوز أن لا يفعل أيضا، يجوز أن لا يفعل. لكن الإنسان ما يقول أنا ربما أسب أبا الرجل ولكن هو قد لا يرده، لا تبني على هذا، لأن الغالب أنك إذا شتمت إنسان يرد عليك، لأن النفس تنتصر لأنفسها، هذه طبيعة الإنسان، ما من إنسان إلا وينتصر لنفسه، إما يرد الإساءة أو ينتصر في نفسه. ينتصر لنفسه حتى ولو تعلم أن ذلك الإنسان قد لا يرد عليك وقد لا يسب أباك، لكن أنت لا تتسبب، لأنه من المعقول جدا أنك لو أذيت الإنسان بكلام سوف يرد عليك بالمثل، وهذا لا ينبغي أن يكون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا وهو في نفس الموضوع، قال: من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالديه. هذا حديث عبد الله بن عمرو رواه موقوفا، يعني هذا من كلامه، لكن له حكم المرفوع وإسناد هذا الأثر حسن فهو ثابت، له حكم المرفوع. لماذا له حكم المرفوع؟ يعني كأن قائله هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يقول الصحابي أن هذا من الكبائر وهذا من الصغائر مثل قائل نفسه، لأن مثل هذا لا يقال بمجرد الرأي والاجتهاد. فالصحابة إذا تكلم في مسائل الاعتقاد وتكلم في مسائل الثواب والعقاب، هذا إذا تكلم بكلامه لا يعد موقوفا عليه، لا يعتبر من قبيل الاجتهاد أو الرأي، فهو قول ينسب إلى صحابي لكن معناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال هو أثر الموقوف لكن له حكم المرفوع. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من الكبائر عند الله. قول عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر من الكبائر عند الله، هذا كقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني كان يكتفي عبد الله بن عمر أن يقول من الكبائر أن يستسب الرجل لوالده، لكن قال من الكبائر عند الله، يعني لا تظن أيها الإنسان أنك إذا شتمت الغير، شتمت أبا الرجل أو شتمت أمه ردا لإساءة أو انتصارا لنفس، أن هذا لا يعد عند الله سبحانه وتعالى شيئا كبيرا. فأراد عبد الله بن عمر أن يضيف هذه الكلمة: من الكبائر عند الله، يعني ليست هذه الكبيرة عندك أو عند فلان، بل هي عند الله سبحانه وتعالى. هذا من باب حتى يستعظم الإنسان ولا يحقر ما يصدر عنه من هذا الذنب أو من هذا الإثم، ولهذا قال من الكبائر. ولهذا قالوا هذا كقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أن يتكلم الإنسان في أعراض الناس وأن يتفكه بهم وأن يذكرها في المجالس ويظن أن هذا أمر هين وأن أمر بسيط، بل هو عظيم. قال الله عز وجل: وتحسبونه هين، يعني تحسبونه بسيط، أمر لا قيمة له ولا بال له، ولكن هو عند الله عز وجل عظيم. الله عز وجل يحاسب عليه ويجازي عليه ويعاقب عليه، بل يعاقب عليه في الدنيا كما يعاقب عليه في الآخرة. وقوله أن يستسب الرجل لوالده، يعني يكون سببا لسب الأبوين، يعني يستسب، لم يقل معنى يسب، قال يستسب، يستسب بمعنى أن يكون سببا في أن يسب الناس والده، سواء كان هذا يعني أن الإنسان سب أحدا أو أذى أحدا. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يخالط السفهاء من الناس، الإنسان لا يخالط السفهاء، لأن مخالطة العقال دائما ليس فيها جناية، دائما الإنسان يكون محمود العاقبة، لأنك لو عملت العقلاء ومشيت مع الناس الذين عندهم استقامة ومخافة عند الله عز وجل حتى عند الغضب، وحتى لو أذيته ربما قد يسكت عليك وقد يقول لك الله يسامحك، الله يغفر لك ذنبك، الله يهديك، يقول لك مثل الكلمة. لكن الإنسان إذا كان يستصحب السفهاء ويستصحب الفساق والفجار ويخالطهم في أكله وشرابه وفي حله وترحاله وفي سفره وفي مطعمه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا هذا؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المؤمن يعينك، يعينك على تقوى الله عز وجل ويعينك على الطاعة وينصحك، وحتى إذا أخطأت معه قد يتسامح وقد لا يرد لك بالمثل. لكن إذا خالطت الفجار وخالطت الفساق فإنك لا يمكن أن تكون في بعد من شرهم، فإنهم يصلونك ربما حتى وأنت تتكلم معه الكلام الطيب، وربما تكثر معه كما يقولون، قد ينفلت لسانه بالسب وقد يسبك لأسه الأمور، فبذلك عند الغضب. ولعل الإنسان لو خالط الفساق ويعلم أنهم يسبون ويشتمون هذا قد يدخل في هذا الحديث، لأنه قد يكون سببا في أن يسب هؤلاء الفساق والديه أبناء أمه. ولهذا لابد أن يشتم هؤلاء السفهاء، خاصة أولئك الذين يعني يكثر على لسانهم سب الدين. من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالده، يعني أن يكون سببا في سب الناس لوالده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك بابا آخر، فقال: باب عقوبة عقوق الوالدين. العقوق تكلمنا عليه، العقوق من العقد والأصل فيه القطع والشق، والعقوق هو العصيان وهو ضد البر، لأن المأمور به الإنسان هو البر والإحسان إلى الوالدين، والعقوق هو منع الحقوق عنهما، لا إحسان ولا إنفاق ولا لين الكلام ولا مصاحبة بالمعروف، هذا كله يعتبر من العقوق، أن تمتنع من تنفيذ ما أمرك به، هذا يعتبر عقوق. إذا أمرك الوالدان بشيء وأنت لا تستطيعه ولا تقدر عليه، هذا لا يعد من العقوق. كما أنك إذا عصيتهما فيما كان فيه معصية لله عز وجل فهذا أيضا لا يعد عقوق ولا يعد عصيان، لكن إن عصيت الوالدين فيما تقدر عليه وفيما لم يكن معصية. وقد ذكر المصنف رحمه الله إن تذكرون ترجمة، قال: باب يبر والديه ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية. فجاء التحذير من العقوق. وقد مر حديث أبي بكر لما ذكر قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليصغى لها وحتى ينصرف ذهن السامع إلى هذه الكبائر العظيمة. فذكر منها ماذا؟ الإشراف بالله، والثاني عقوق الوالدين، والثالث شهادة الزور. عقوق الوالدين اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. وهنا بين في هذه الترجمة ما هي العقوبة، ما هي العقوبة التي تحصل للعاق. وهذه العقوبة كما لا يخفى عليكم ليست عقوبة دنيوية فقط أو عقوبة أخروية، بل هما معا. فالعقوق تكون عقوبته في الدنيا كما تكون في الآخرة. قال المؤلف: باب عقوبة. العقوبة بما تختص بالعقاب، تختص بالعذاب، لأن العقوبة بمعنى العقاب، والعاقبة أو العقبة تختص بماذا؟ بالثواب. ولهذا قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين، ولم يقل العقوبة للمتقين، لأن العقوبة بمعنى العذاب. فالعاق له عقوبة وليس له عاقبة. نعم، يمكن أن تستعمل العاقبة بمعنى العقوبة إذا كانت بالإضافة، عاقبة الذين أساءوا، لكن الغالب أن العقبة والعاقبة تستعمل في الثواب، والعقوبة تستعمل في العذاب. ونحن عندنا في الإنسان دارج، واحد مثلا لما يكون عنده فرح ولا كذا ولا يرزق الله سبحانه وتعالى بشيء يبايك له ويقول له العقوبة لك، والأصل أن يقول العاقبة لك، لأن العقوبة بمعنى العذاب. فلابد الإنسان يصحح يقول العاقبة وليس العقوبة، مش العقوبة لك، العقوبة لك يعني العاقبة لك أو العقبة لك، هذا صحيح، لكن العاقبة تختص بالعذاب، والعقل ليس له عاقبة وإنما له عقوبة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ولهذا ذكر البخاري بسنده إلى أبي بكر، وأبو بكر من الصحابة الأجلة، وقد مرت ترجمته، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر، ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة، وفي رواية في الدنيا وفي رواية في الحياة، ولم يذكر البخاري هنا، مع ما يدخر له، وفي رواية أخرى ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، يعني أي ما من ذنب، يعني ليس هناك ذنب من الذنوب، لأن من هنا زائدة وهي الاستغراق، يعني ليس هناك ذنب من جميع الذنوب الكثيرة، والذنوب كثيرة، ليس هناك ذنب من الذنوب أليق وأحرى وأولى أن يعجل الله سبحانه وتعالى له العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من أمرين اثنين، من ذنبين اثنين، البغي وقطيعة الرحم، وسوف نتكلم عليه. فقال الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، أي ليس هناك ذنب من الذنوب، والذنب هو بمعنى الإثم، الذنب بمعنى الإثم، وهو فعل ما لا يحل، الذنب هو فعل ما لا يحل عن عمد. ومن مرادفات الذنب الخطيئة، يقال الذنب ويقال الإثم ويقال الخطيئة، كل فعل يقوم به الإنسان لا يحل له محرم عليه بنص القرآن أو بنص السنة، ويكون قد وقع فيه عمدا أما إذا وقع فيه خطأ لا يكون آثما، أما إذا وقع فيه عمدا يكون آثما. والذنب هو ما يستحق فيه الإنسان العقوبة، الذنب كل ما استحق عليه الإنسان العقوبة، هذا فهم أهل السنة بخلاف المعتزلة. المعتزلة يقول الذنب هو ما تلزم فيه العقوبة، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة إذا وقع في الذنب فهو كافر، فهو كافر إذا مات دخل النار، وفي هذه الدنيا تجري عليه أحكام الكفر. يعني هؤلاء الخوارج. أما المعتزلة فيقول بأنه يعني في الآخرة مخلد في النار، وفي الدنيا هو بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. ولكن أهل السنة يقولون في الذنب هو ما يستحق صاحبه العقوبة، لأن الإنسان قد يفعل الذنب حتى وإذا لم يتم منه قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، قد يغفر له، لأن الله عز وجل الذي لا يغفره من الذنوب هو الشرك فقط، إذا لم يتم منه الإنسان، إذا تاب منه يتوب الله عز وجل عليه. لكن في الآخرة إذا أتى الله مشرك ولم يتم منه فإنه لا يغفر له الذنب، أما سائر الذنوب فإنه يغفرها، حتى القتل، حتى القتل المتعمد الله سبحانه وتعالى قد يغفره الإنسان. مع أن ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه في مذهب وفي قول بأن قاتل النفس عمدا بغير حق أنه لا توبة له، ومن عباس الحق له قولا في هذه المسألة، وكان يفتي بأنه لا توبة له إذا عرف وعلم أن ذلك الإنسان قد جرأ نفسه على القتل، فيقول له إذا قد قتلت ليس لك توبة. وكان عبد الله بن عباس يقول في هذا ليس لك توبة بمعنى أن كل ذنب قد يصلح إلا القتل، فقد يغفره الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه، لكن بالنسبة لذلك المقتول لا عوض له، أهل المقتول قد تعوض لهم، تعطيهم الدية وقد يسمحون، والله عز وجل قد يغفر له، لكن النفس التي قاتلتها لا يمكن أن ترجع، لا تعوض. ولهذا قال ابن عباس قاتل النفس لا توبة لها، والصحيح أن كل الذنوب لها توبة، والله سبحانه وتعالى قد يغفرها بتوبة أو بغير توبة. ولكن الإنسان لا ينبغي أن يؤمل وأن يترجع فضل الله سبحانه وتعالى ومغفرته وهو قائم على المعاصي، لأن الله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهناك يعني مغفرة وهناك فضل الله عز وجل وكرمه ومنه على عباده، ولكن هذا لمن أصلح نفسه وعزم على التوبة وإصلاح الخلل والهروب من المعاصي والانفكاك منها، هذا قد يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في هذا الحديث ما من ذنب أجدر، أجدر بمعنى أليق وأولى وأحق أن يعجل لصاحبه، يعجل من التعجيل الذي هو ضد التأجيل، يعني يصار له في العقوبة، أن تعجل أو يعجل لصاحبه العقوبة، والمراد هنا بالعقوبة التي تكون في الدنيا. وعقوبة بعض الذنوب توجد، هناك عقوبة التي يترتب عليها حد من الحدود، فالذي يقذف المحصنات يجلد، فالذي يزني يجلد، الذي يسرق تقطع يده، ولكن هناك بعض الذنوب الله سبحانه وتعالى يعجل العقوبة لصاحبها، لا ندري كيف تكون تلك العقوبة، لا ندري، يكون الإنسان يعني في حالة ثم إنه مع وقوعه في بعض المعاصي الله سبحانه وتعالى يقلب حاله من حال إلى آخر. وأنتم ترون كما سوف نذكر بعد ذلك من التحذير واتقاء دعوة المظلومين، كيف أن أناسا يبغون في الأرض ويفسدون فيها ويظنون أن أحد لا يصل إليه، عندهم أموال وعندهم وسطات وعندهم خدم وعندهم يعني قدرة على الطفر ما تشاء، وهم بين الناس يعني لا يمكن أن يصل إليهم، يعني إليهم كل إنسان، ولكن مع ذلك لبغيهم وعلى الباغي كما قلت تدور الدوائر تنقلب عليهم الدائرة، فيصبح بعد أن كان في العز يصبح بعد ذلك بأسفل السفينة. ونحن نرى اليوم كيف كان، وأصبح يعني كثير من الأثرياء وأصحاب الأموال أصبحوا الآن في غيبة السجون يسمون أهون العذاب ويلقون أسوأ المعاملة. فإيش لابد أن يحذر هذه العواقب وأن يحذر مثل هذه الأمور، خاصة خاصة الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل. الله سبحانه وتعالى يترك الظالم والباغي، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعجل بالعبد العقوبة فإنه لا راد لعقابه، ولا يمكن لأحد أن يحول بينه وبين هذا العقاب. ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة، أي في الدنيا مع ما يدخر له، أي في الآخرة يدخر له من الادخار، يعني ما يؤجل له. وهذا به دليل على أن البلاء الذي يصيب الإنسان في هذه الدنيا لا يرد عنه البلاء الذي يكون في الآخرة، هذا دليل على هذا. نعم الحدود إذا أقيمت على الإنسان في الدنيا يغفر له ذنبه، إنسان سرق قطعت يده لا يحاسب على تلك السرقة، إنسان زنى أقيم عليه حد الزنا لا يحاسب عليه. لكن بعض الذنوب كالظلم والبغي هذه قد يحاسب عليها الإنسان، يعاقب عليها في الدنيا كما يعاقب عليها في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ قال مع ما يدخر له، يعني يتلقى العقوبة وتسلط عليه العقوبة في الدنيا، ثم بعد ذلك تسلط عليه العقوبة أيضا في الآخرة مع ما يدخر له في الآخرة. من ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، قال من البغي. البغي هو التعدي أو الاعتداء، يقال بغى عليه أي استطال عليه، وغالب ما يستعمل البغي في حقوق العباد والاستطالة عليهم، إما على أموالهم وإما على أعراضهم وإما على أنفسهم. البغي غالبا ما يستعمل في ماذا؟ في حقوق العباد. فالبغي هو كل مجاوزة أو إفراط في المقدار في حد شيء، هذا يسمى بغي. ولهذا كان من البغي الخروج عن طاعة السلطان حتى ولو كان جائر، السلطان الحاكم الجائر إذا خرج عليه الناس بقتل أو تشويش أو فوضى فهذا يعتبر من البغي. والله سبحانه وتعالى جعل عقوبة البغي الاعتداء جعلها وخيمة لصاحبها في الدنيا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هذا من أعظم العقوبة المسلطة على الباغي. كل معتدي متسلط على الناس ظالم لهم، نعم الإنسان أحيانا قد يظلم بعض الناس لكن قد يظلمهم بشبهة، يعني يرى أن هذا حقه وهو ليس كذلك، هذا لا يكون بغي. لكن البغي أن تعرف أن هذا ليس حقك وأنك متسلط على هذا الإنسان ظالم له ومع ذلك تأخذه وتعتدي عليه، وهذا إنما يبغي على نفسه لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسلط عليه العقوبة. والله عز وجل قال أيضا في هذا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن المكر السيء هو البغي. وقال الحكيم وعلى الباغي تدور الدوائر، وعلى الباغي تدور الدوائر، يعني الدوائر هذه والمصائب تدور على صاحبها، على الباغي يعني على المعتدي، والبادي أظلم كما يقولون. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن أصول المحرمات قال في فصل ذكره في مدارج السالكين، قال لا يستحق العبد اسم أو لا يستحق الشخص اسم التائب حتى يتخلص ويتوب من هذه الأجناس التي هي أجناس وأصول المحرمات، وذكر وهي 12، يعني كل المحرمات تدخل في هذه 12 جنسا التي ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين وعددها. فقال أولا الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والبغي والمنكر والفحشاء والعدوان والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمن، هذه أصول المحرمات. من وقع في أحدها فإنه قد يقع في كثير من المعاصي والذنوب من بينها البغي. ولهذا لابد الإنسان أن يحذر البغي، لأن البغي يتعلق بحقوق العباد، كل شيء تعرف أنه ليس من حقك لا تبغي عن الناس، لا تستطيل عليه لا بأخذ الحق ولا حتى بالكلام، ولا حتى بالكلام، لأن الباغي تدور عليه الدوائر ويسلط الله عز وجل عليه بل يعجله العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة. ثم قال وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم أي أن تقطع صلة الأرحام، الأرحام هو القرابة ولا يفهم من الرحم أنهم القرابة الذين يكونون من المحارم، لأن القرابة أو الأقارب يتشكلون من المحارم ومن غيرهم. وقال بعض العلماء أن الرحم هم الأقارب الذين يشتركون معك في الرحم إلى الجد الرابع وما دونه، يعني حتى الجد الرابع. فمثلا أخوك، وليس الرحم كما يقول البعض هو ما كان في الأصول والفروع، يعني جدك واللي تحت جدك واللي تحت أبيك، يعني الأبناء والأحفاد والأجداد، يعني الأعماء والأجداد، بل ينتقلون إلى الجد الرابع. الجد الرابع، فأعمامك، بنو أعمامك، عماتك، بنو عماتك، أخوالك، بنو أخوالك، خالاتك، بنو خالاتك، هؤلاء كلهم من الرحم. فقطع الأرحام جعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جعله من الذنوب التي يعجل لصاحبها ماذا؟ يعجل له العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. والمؤلف رحمه الله قد ذكر بابا أو أبوابا كثيرة في معنى الرحم، ومتى تكون صلة الرحم، وبما تكون صلة الرحم. هذا التفصيل إن شاء الله سوف يأتي في محله وفي وقته. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن قطيعة الرحم والبغي من الذنوب التي يعجل صاحبها العقوبة في الدنيا، وكذلك مع ما ينتظره من العقاب في الآخرة، بيّن أيضا في أحاديث أخرى أنه ليس هناك شيء أعجل في الثواب أو في المثوبة من ماذا؟ من صلة الرحم. وبر الوالدين يدخل في صلة الرحم طبعا من باب أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. يعني ليس هناك شيء يطيع فيه الإنسان ربه يعجل الله عز وجل له به الثواب من صلة الرحم. لكن قد يقول قائل هنا: هذا الحديث ليس فيه دليل على ما قال المؤلف، لأن المؤلف في الترجمة قال باب عقوبة حقوق الوالدين، وهنا ذكر أن من العقوبات التي تسلط على العبد في الدنيا وفي الآخرة منحصرة في البغي وقاطعة الرحم. وقد نقول أن حقوق الوالدين أحيانا قد يدخل فيه هذا وهذا، لأن الإنسان مأمور بأن يحسن إلى والديه غاية الإحسان، حتى وإن ظلمه، حتى وإن ظلمه وإن أساء إليه. فإذا كان يعقهما أو يسبهما أو يشتمهما أو لا ينفق عليهما، يكون قد بغى عليهما، ويكون بذلك قد قطعهما. لأن قطيعة الرحم أن تمنع ما يجب عليك نحوهم، فمثلا السلام، زيارتهم، إعانتهم، هذا كله من الصلة. إن كنت غني وهم فقراء وجب عليك أن تعطيهم المال. فكذلك الإنسان إذا قطع رحمه، ولا شك أن من أقرب الرحم هو مكان الإنسان قريب منه وهو والده أو أمه، لأن هذا أقرب الرحم، فهم أولى بالإحسان من جميع الرحم، يعني الذين يجتمعون معك في القرار. أقرب الناس إليك هم الوليان. ولهذا نسب أن يذكر الإمام البخاري هذا الحديث تبعا لهذه الترجمة. ثم بعد ذلك ذكر ترجمة أخرى فقال: باب بكاء الوالدين. وذكر حديث ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وهذا قد مر في ترجمة سبق الكلام عليها، وهي في باب لين الكلام لوالديه، وكأن المصنف أعاده هنا اختصارا، وهو نفس الحديث الذي ذكر آنفا فلا يحتاج الآن إلى شرحه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى بيان ما قد يحصل للإنسان العاق من عقوبة في الدنيا، كما يحصل له أيضا من أجر وثواب في هذه الدنيا. فقال المؤلف: باب دعوة الوالدين. باب دعوة الوالدين، وساق بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. قول المؤلف: باب دعوة الوالدين. دعوة الوالدين، الدعوة بمعنى الدعاء، وهنا قال دعوة الوالدين، ويفهم منه الدعوة بالخير ويفهم بالدعوة بالشر، لأنه إذا قلنا دعوة الوالد لولده هذا دعاء له بالخير، إذا قلنا دعوة الوالد على ولده هذا دعاء له بشرط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، يعني خشية أن توافق يعني ساعة الإجابة، يعني تدعوا على أولادكم أو تدعوا على أنفسكم يعني تدعوا عليها بشرط لا تستجيب، لا تدعوا على، فالدعوة على أو الدعاء على هذا شرط بشرط، والدعاء لي هذا دعاء بالخير. فهذه الترجمة تحتمل أن يكون المراد بها دعوة الوالدين لولدهما أو دعوة الوالدين على ولدهما، مع أن المؤلف الحديث الذي ذكره يدل على بيان خطورة دعاء الوالدين على الولد، لأنه هو يتكلم الآن عن ماذا؟ يتكلم عن خطورة العقوق. ولا شك أن الوالدين لا يدعوان على ولدهما بالشر إلا إذا أساء معهما المعاملة، أما إذا أحسن إليهما فمن باب أولى أن يدعو أن يدعوان له بماذا؟ بالخير وطول العمر والعافية وما إلى ذلك. ولا شك في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات. هذا الحصر في الحقيقة غير مراد، هذا الحصر غير مراد، لأن الدعوات المستجابات لا تنحصر في هذا العدد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الدعوات المستجابة دعوة الصائم حتى يفطر، ثبت في الحديث قال ثلاث دعوات لا ترد، لا ترد يعني لا يرد الله عز وجل، قال دعوة الوالي ودعوة المسافر ودعوة الصائم، يعني دعوة الصائم حتى يفطر، يعني ما دام صائم حتى يفطر، هذا كله وقت استجابة للدعاء. أيضا من الدعوات التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها دعوات مستجابة دعوة المظلوم، وقد جاء في هذا الحديث. ومن هذه الدعوات أيضا دعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب، ولهذا هو مسلم عن أم الدرداء أنه لما كان صفوان ذهب إلى الحج قال له أتحج هذا العام؟ قال نعم، فقالت ادعو الله لنا بخير. وهذا الأثر فيه دليل على جواز قول الإنسان للصالح أو إذا أراد أن يقبل على عبادة أن يطلب منه الدعاء، مع أنه لم يصح حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي أشركنا في دعائك، لكن هذا الأثر الذي رواه مسلم عن أم الدرداء أنها قالت لصفوان وقد أراد الحج أتحج هذا العام؟ قال نعم، قالت ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، عند رأسه ملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به أمين ولك بمثل. فدعوة المسلم لأخيه المسلم هذه دعوة أيضا مستجابة، دعوة المضطر مستجابة أيضا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه هو يكشف السوء، بل دعوة المضطر حتى لو كان كثير الله سبحانه وتعالى يجيبه لذلك، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلى إياه فلما نجاكم، يعني أنجاهم الله عز وجل، يعني لما ينجيهم وقد دعوه في حالة الإضطرار فالله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن هذا الحديث قول الرسول ثلاث دعوات لا ترد، هذا الحصر ليس مراد، لأن الدعوات المستجابة كثيرة جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعني أن مثل هذه الدعوات من حيث الاستجابة هي أكثر من غيرها، فقوله مستجابات لا شك فيهن هذا كما قال بعض الشراح آكد من قوله ثلاث دعوات لا ترد، لأن قوله ثلاث دعوات لا ترد يعني لا يرد الله عليه يستجيبها، لكن قوله مستجابات لا شك فيهن هذا دليل على ماذا؟ دليل على حصول الاستجابة يقينا. لماذا؟ لأن تشتبه فيه أمور كثيرة، لأن فيها رقة القلب، فيها كسر الخاطر، فيها تعلق القلب بالله عز وجل، لأن هذه المذكورات الثلاثة دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد هذه تشتبه فيها أمور كثيرة جدا، وهي أن مثل هذا الإنسان الذي يكون في مثل هذه الحالة قلبه متعلق بالله عز وجل، ولا شك أن الإنسان قد يكون أقرب من الله عز وجل إذا حصلت له رقة، رقة. ولهذا قال العلماء من أداب الدعاء أن يغتنم الإنسان وقت أو حال رقة القلب، لما يكون قلبه رقيق خاشع عنده خشوع يغتنم ويدعو الله سبحانه وتعالى في مثل هذه اللحظات يغتنمها، لأنه يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، لا شك فيهن. فبدأ بماذا؟ قال دعوة المظلوم. دعوة المظلوم، المظلوم هو كل إنسان خذله الناس وامتنعوا عن نصره وآنس منهم من إنصافهم وعونهم، ثم بعد ذلك لا بد الله عز وجل وتمسك به واعتصم به، هذا هو المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المظلوم مستجابة ذلك. والمظلوم لا يشترط أن يكون مؤمنا حتى يستجاب لدعائه، بل حتى وإن كان فاجرا. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. حتى وإن كان فاجرا يعني فاسقا، إذا كان مظلوم ودع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه، لأن ذلك الفجور هو على نفسه. لكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبينك وبينه شيء، فالله سبحانه وتعالى يجيبه إنصافا له ورد لمظلمته. ولهذا لابد الإنسان أن يحذر من هذا، أن يتقي دعوة المظلوم مهما كان، ولا ينظر كونه مؤمن أو لا مؤمن. لأن بعض الناس يقول لك يعني هذا موش مؤمن أو كافر واش ما يستجيب له ربي، فإذا كان في حالة الظلم وكان مظلوما يجاب لدعوته. لهذا الحديث دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ولهذا ذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المظالم باب الاستقاء والحذر من دعوة المظلوم. انظروا يعني دقة الإمام البخاري، الاستقاء والحذر يعني أن تستقيها، أن تبتعد عن دعوة المظلوم، لأن أحيانا ربما قد تظلم الإنسان ظلما يسيرا تقول ربما لا يدعو عليه، لكن ذلك الإنسان قد يدعو عليه ولو بظلم صريح. فقال باب الاستقاء، الاستقاء هو أن تبتعد عن شيء ولو كان يعني بعيدا أنت لابد أن تبتعد، والحذر أن تحذر يعني لا تقع في الظلم، تحذر من أن تقع في الظلم حتى لا يتعجل ذلك الإنسان بالدعاء عليك، لأنه إذا دعا عليه انتهى، قد يجيبه الله عز وجل. ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده المتصل تحت هذه الترجمة إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا ابن جبل بعثه إلى اليمن، بعثه معلما وقال له سوف تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر له ذلك، ذكر له الصلاة وذكر له الصوم وذكر له الزكاة. لكن ماذا قال له في الآخر؟ قال واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي الله يعني اتقي دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة، ما يهمك أنه يكون مسلم ولا يكون كافر ولا يكون فاجر، إذا كان مظلوم اتقي دعوة، اجتنب هذه الدعوة فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ترتفع ليس هناك من يردها، الله عز وجل يجيبها. وهذا شيء خطير لابد الإنسان أن يتنبه إليه، لأن دعوة المظلوم مستجابة، وخاصة إذا كان هذا المظلوم محق وكان هذا المظلوم من المؤمنين وكان من الصالحين. ولهذا يحذر الإنسان أن يستطيل في أعراض العلماء وأن يتكلم في العلماء بهواه، لأنه يخشى أن تصله دعوة من هؤلاء فلا يفلح ولا يرى الفلاح طيلة حياته. دعوة المظلوم مستجابة عند الله عز وجل، كما قال الحاكم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام، وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمه، سنة الله خلق. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عروة هذه امرأة بنت أويس ادعت أن صحابيا من الصحابة الأجلة هو سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، ادعت أنه أخذ قطعة من أرضها يعني سرقها، أخذ لها شبر من الأرض، شبر حاجة صغيرة من الأرض، فاشتكته إلى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة، فاستدعى مروان بن الحكم سعيد بن زيد قال له كيف أخذت هذه القطعة وهو لم يأخذ، فقال له ما كنت آخذ شبرا من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا. أبو شبر هكذا شبر يعني مش كيلومتر ولا آلاف ولا قطارات، شبر فقط. من أخذ شبرا ظلما طوقه من سبع أراضين، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول له اجبد هذا الشبر من سبع أراضين، يقول استطاع أن تدخل في سبع أراضين. فماذا قال لهم مروان بن الحكم؟ وكان هؤلاء الأمراء وهؤلاء الخلفاء يعني الناس يقفون عند النصوص. قال لا أسألك بجنة عن هذا بعد هذا، أنت ذكرت لي هذا الحديث. قالوا كيف أخذ شبرا، أخذ قطعة من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا ظلما طوقه من سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بجنة بعد هذا. ثم إنه لما عرف هذا الصحابي أنه قد ظلم وأنه قد شكي إلى الوالي والناس سمع بذلك، رفع دعوته إلى الله، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قالوا فما ماتت حتى فقدت بصرها، ثم إنها كانت تمشي في أرض لها وكانت قد حفرت حفرة فوقعت فيها فماتت، فوقعت فيها ماتت. فهذه دعوة مظلوم ودعوة صحابي ودعوة من؟ دعوة صالح، يعني هذا صالح وقد كذبت عليه واشترت عليه. وحديث سعد بن أبي وقاص أيضا وقد ذكرته في الحصة الماضية لما قال ذلك الرجل والله لا تحكم بيننا بالسوية ولا تعدل في العطية، واتهمه مع أن الناس كلهم كانوا يعني يذكرون من محاسنه ومن محامده ومن أخلاقه شيء كثير. فقال وقد شكه إلى عمر، فعند ذلك دعا عليه اللهم أطل فقره، يعني أطل عمره وأطل فقره. حتى بعد ذلك ذلك الرجل كان يعني يتسكع في شوارع الكوفة في ذلك الوقت، وقد سقط حاجبه عن عينه وهو يغمز النساء، فيقول له يا شيخ ما بك؟ فيقول أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. وهذا ابن خالد البرمكي، البرمكي هذا كانت عندهم الحظوة وكانت عندهم السلطة لما كانوا يعني عند في يدهم الفتوحات وكانوا يحكمون الأمصار والولايات في إبان الخلافة العباسية. ثم بعد ذلك انقلبت عليهم الدائرة، فذهب هذا ابن مع أب له، وأبوه معروف خالد البرمكي، البرامكي كانوا معروفين في ذلك الوقت بعد أن كانوا في العز وكانوا في ما هم فيه من الأبهة، صاروا بعد ذلك في السجن في القيود. فكان هذا الابن يقول له يا أبي أبعد الأمر والنهي والأموال، سرنا إلى ما سرنا إليه، كنا نأمر وكنا ننهى وقرد عند من الأموال وصلنا إلى ما إلى هذا. فقال له أبوه وكان عاقلا، قال له لعلها قد تكون دعوة مظلوم قد غفلنا عنها ولم يغفل الله سبحانه وتعالى عنها، هذه دعوة مظلوم قد غفلنا عنها لكن الله سبحانه وتعالى لم يغفل عنها. ولهذا لابد الإنسان أن يتقي هذه الدعوة وهي دعوة المظلوم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعوة المسافر، ودعوة المسافر شرط أن يكون المسافر قد سافر سفر طاعة أو سفر سفرا مباحا، أما السفر الذي يكون سفر معصية فإن هذا ولو دعا صاحبه فإنه لا يجاب لدعائه. دعوة المسافر، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسافر مستجابة؟ لأن المسافر يكون في حال غربته ووحدته، والإنسان إذا كان في سفر يكون قلبه رقيقا، لأنه لما يكون في حال السفر لا يدري هل يعود أم لا، فهو دائما متعلق بالله عز وجل، راجعه بالله عز وجل، ولهذا يكون في الغالب مستحضرا لرقة القلب. لكن نقول هذا في حالة أناس يسافرون سفر طاعة أو سفر مباح، أما يوجد الآن بعض الناس لما يسافر في الماليزي يعني ماذا به، يقول لك واحد يشوفني الآن هنا في الجزائر بالك قال يشوفني الناس، لكن إذا راح إسبانيا ولا راح إيطاليا مش راح يشوف يدير وش يحب، هذا لا كلام عليه. نحن نتكلم عن دعوة المسافر، الإنسان يسافر سفر طاعة راح مثلا للعمرة أو راح للحج ولا يدري هل يرجع، فيغتني في حالة السفر أن يدعو، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ويدعو لأولاده، فإنها دعوة مستجابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الوالد ودعوة الوالدين على ولدهما، وفي رواية أبي داود والترمذي دعوة الوالدين لولدهما، فالأخرى الدعوة بالخير وهي مستجابة، كما أن الدعوة بالشر أيضا مستجابة، الدعوة بالشر. وهنا ذكر البخاري لأنه ما دام يتكلم عن العقوق بين ماذا يكون من خطر دعوة الوالدين ردا على هذا العقوق، ولا شك أن مثل هذا الدعاء يكون بشر. فقال دعوة الوالدين على الولد، لماذا؟ لأن الوالدين قد تعبا في تربية هذا الولد، وهما دائما يصفحان ويعفوان، وقد يشتد قلبهما بابنهما، ولكن عندما يرون الإساءة ويرون أن هذا لم يرد الجميل، فلا شك أنهما قد يخرج إلى حد الغضب وحد اليأس من صلاح هذا الابن، فيدعوان عليه بالشر والعياذ بالله. فالإنسان يحذر إذن من هذه الدعوة. ما دام احنا نتكلم في هذا الموضوع دعوة الوالدين على الولد، فليعرف الإنسان على أن يكون له من الوالدين من يدعون له ولا يدعون عليه، لأن الإنسان إذا رأى أن أحد الوالدين يدعو عليه فهذا لا شك أنه خاب وخسر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا معايبنا، وأن يوفقنا لطاعة والدينا والإحسان إليهما، رجاء أن نرزق بدعوة صالحة منهما تكون لنا إن شاء الله خيرا في هذه الدنيا، ودرجات نجدها في جنة النعيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، إنه تبارك وتعالى.